بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا حوكب بالعبانية آيات دبقل يستدحاد وصورة سهود كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوضغسوا ورمي عشر كانوا رأيه وودا بيه إلهي وحور سبحانه وتعالى أمديه ورسل الله قبطي مركي ظلم أي سمايين سلاس او كلام صوت ايا رب قال قبل سيسا يا طول الهي مركي قرية او قبنا ايو اهل كيد الولي جيد قرية دا سو حوية اهل كيد ظالمين ايهين ويدنوب اي سمايين الله قبل سيسا او الهي سبحانه وتعالى ومت حنون بدن او درن ايو داي الهي وحوسو الى الدنة سبحانه وتعالى قصصة لقصة ورمي ابراء يا قصة نوض الهي قصة بقى يا عذاب تآخره ما انت قيامو الهي ومالين لصوك من اي دفك وحاوي مالين لحاضر ايو وخلا يقضوا ان ايسو حاضر ايان وي ادن الله وحود اي ما اخرين يوم القيامة الا اجل معدود موياني و الهي اكتيسا محلوم كاه مالك آيات دا إلهي هل كان وغقب اللعب آيو وحاوي إلهي وحوك ورمي ما ننتاس يوم القيامة مالك إدعاد حالة الناس تدعي أن غنيسا إلهي لوشيه دي يوم ما علموا دا إلهي سبحانه وتعالى يأتي أو إمان آيو يوم كاس يوم القيامة آهي لا تكلموا ورمي ما يسود إلهي نفس النفس إلا بإذنه إلهي إذن كيسي إلى دليس مويه فمنهم خلقه وحا كمدهو دا إلهي سقي من سقي او دول درسلي يو سعيد من دروري ايا سمره هو الهي الا الله وذور سبحانه وتعالى يوم ما لم يأتي او امان هو الهي ذلك اليوم وي يوم كاسو يوم القيامة وي لا تكلم ما ورم يسو الهي نفس نفس الا بإذنه الهي اذا كي سمويه نفحد لكرتاه مجسته اذا الهي اني كوهد سمويه وحال قوضا فجميع الخلائق يسكنون في ذلك اليوم خلائق ذا دمعان تيدا وي آموسايان ما لنسى فإيال قوضا فلا يتكلم أحد إلا بإذنه أحد ورما يمجر إذن كإله مويه أصيسي الدين ليرادو سيدي الله جمعايا آيادة هي إله قول كيسا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها هي إلهي سبحانه وتعالى قول كيسا سوى كحسانه كفارسه ولهي والله ربنا ما كنا مشركين إليه وحاله الجواب يا هالي ويامضوا وعوي وقايبه فربضان بالي رؤي الصلاة غار كميدا وحالي لما أود آيان إنا يحضلان بالي سيدادا جستادا رادة سي وين كاي غار نو حالي لوي دود آيان وين مرمى آيان بالي أما وحال لقوذ أهالي لا تكلم نفس وحال لقوذ نفمه ورميسه وح أنفع أوكرناي بل وحاوي كفارسيني ورما وادعي كرتا لكن وحيكو هاد لا ينبع ليه كلام عن نفس وقصوني وي هو مركاسي وحاوي حجلو ذا بضلان كذا موجناي تعسنا والي لهذا مركا إلهي دفسي وحوداي فمنهم خلائق ذا وحا كمدهو إلهي هلكا يتبيه ملي سقي من سقي وضل درسدي يهو سعيد مد قروبي اياك مده الهي ازري مده اقري انه سعيد يهي يمد ازري الهي اقري انه يهي سقو يهي علمه الهي امده قدرت الله اقرا ايا مده حاله اقري انه سقي يهي منه حاله اقري انه سعيد يهي لابد اسمرك يخلائق اقري سمان ايا الهي سيدا يتليهين اذا سيدا مقال كود ونقنا الى بدا قوله فهلا نغغو حميا فأما الذين قوى عيود إلهي سقوه سقيوبي ففي النار النار في أهانا ينبو ده إلهي فأما الذين قوى سقوه سقيوبي عيود أهي أو دل درسدي قوى عيان درسدي وهي ففي النار النار في أهانا ينبو ده إلهي لو محانا أصبنا ذي فيها نار تدحذاذة زفير همهاغو ده إلهي إيه وسهيق نو ده إلهي همهمس فأما الذين قوة سقوه دل درسدو دا إلهي وعيان درسدي ففي النار النار شيء هانا يانو دا إلهي قواس لهم حانا أصونا دا فيها نار تدحيادة زفير سا صوت أو شديد أي أصونا هذا صوت درن أي أصونا هذا إيه وشهيق صوت لعيف ويوس عقدرن هذا وعوية شهيق إيه زفيرك وحو كمدهين بالي صوت كحمار كي كمدهين زفيرك أصلك وحالي لا تردد النفس في الصدر ويه نفس أو كنا ونغس حبس كالي إلا وحوية سيروه مركاتي وحوية أي أقوفمان شهيقنا وحوية نفس أو نغس أو حبس كنا وغسوية تفسير كان مركاتي وحوية ابن عباس أي أساس كوفة سلالي قال وحي إرادين زفيرك وحوية أول صوت الحمار وإرادين دميرك صوت سيسة أغهر هيوية معايلة صوت دميرك أغهر آدي آدي أي أسر هيا فهي قنوا مسك أقدام دايو مركو صوت قميها يؤشاغو علم لقارب حيلة للسفيرك وحوية وصوت الحمار يدهن دمير كسو سيسة فهي قنوا حوية بقر كسو سيسة ويدهن ورص ربضان عيال وشاغل لكن قيام ماذا مركي قالدو اي تغانو نارك الهي اي قالانو لعذابو سيدا ايو عبور مايان ويو صوت حمين عيان ايات دمير سو سيسة بوشة بهايا خالي الدين حالي انكو وكوارو الالهي فيها نارك دحيادة كوارايا ما دام في السماوات سماوات انتي دا انتنايين ايه والارض احلب يو الالهي خالي الدين حالي انكو وكوارايا فيها نارك دحيادة الالهي ما دام في السماوات سماوات انتي دا انتنايين ايه والارض احلب يو الالهي انتي ادوي اي جفتي الا ما شاء ربك غير ما شاء ربك تبقى غوحة ودون غير كودنا او زيادة وي ووحة لقودة انت ادوية جرسي ايه زيادة كالاو ان لما سالهين اي ناسة كجرايا معناه وحوية قرآن كما يلقى الالهي كعد ايه خارجين فيها ابدا وي نارت اي ولغو دي كوارايا ما دام في السماوات والالهي سماواتك انت دا انتيهين ايه والارض اغلب يوم الالهي الا ما شاء ربك فبقاك وحا ودونا موياني او مركز زيادة او وحا ويا انت ما شاهي الا ما شاء ربك غير ما شاء ربك فبقاك وحا ودونا غير كودا او زيادة ويا مركز ايان لماني زيادة وحا ويا كبحسن انت ادوية اي جفتي اي ادوية انت اي جفتي هذا ادوية وحا ماشان لوكياني او لوك غورهم ايو وحال يريد بني ادمك وحا وفهم الا او كهيسو وحا كجر ادوية marka waxa leeyahay adduunka intay jirto dhan iyo ziyada kaloon dhamaasho lahayn ay naarta ku jiraayaan macnuhu saas leeyahay inna rabbaka rabbiga ajuu ilaahi fa'alun alayhi farid badan weeyo lima yiriid waxa uu doonaayo inna rabbaka rabbiga ajuu ilaahi fa'alun alayhi farid badan weeyo lima yiriid waxa uu doonaayo rabbigaagu waxa uu doonaa ayuu falayaa wa amma alladheena ku ayuu ilaahi su'idu lilibasiyo qolada sadda waxa weeye وخلائق ذي قيد سهروا إلهي موغو ورمي محايا إلهي وحونا صوتها فمنهم شقي وسعيد كوي مركاسي وحوي شقيالك أهاي حيال لغا صوت ورمي فأددنا هدى إلهي موغو ورمي وما الذين قوى عيود إلهي سعدوا لليبانسيي أما ستعدوا ليباني ففي الجنة الجنة إحانيا ذاتك السعادة أي أصب لشيء النقضي قدرت إلهي يو أزرقا قدر كالأوه الرئي تبكي سعادة ليبان تي أدغضي ففي الجنة يود إلهي جنة أي أهانيا خالدين حالهم كوا كواري فيها جنة دحيض كوارا يود إلهي ما دامت السماوات سماوات انتي دا انتي انتي دا انتنايين إيه والأرض أرض يود إلهي خالدين حالهم كوا كواري جنة خالدين حالهم كوا كواري فيها في الجنة جنة دحيض يود إلهي ما دامت السماوات سماوات انتي دا انتنايين ايه والارض اهلالو الدنيا انتي جسي الا ما شاء ربك غير ما شاء ربك ربك وحو دون غير كودنا او زيادة ويسيو هرين لما عنصاي الدنيا انتي جسي ايه زيادة كون لما شاء لهين اي ايقنا جنبك جرايا عبداء انو الالهي كالسنوات اسمو الالهي عبداء سو غير مجدود كل قينا لغير في ساهوي عبداء انو الالهي هذه لغا ديجا مستر وي دونا والا سينا يا عبداء في اسمو عبداء سو غير مجدود كل قينا غير في ساه ديك لو والا حالي ترى عبداء حالو يا شي في اسمه عبداء سو غير مجدود كل قينا غير في سو مرنا وان لا قيني جنده و خف صلاتيه اني او زيادان مويانه لغا قوي ما هي سي ادنيو كلامها فلا تكو هاهان نو ديلاه سيدك محمد كاو في مرية سنسك مدو وغطبا مما في عبود عابوديان هؤلاء اخوة نو ديلاه ومشكين تاو وهي عابوديان واصنام عساك هتقاب نو ديلاه انا نو عذابين في ذلك اي سوري اللو عذابين ايضا مرسى اينو ماشان كجرينو وها الهي رسول جيس او دقا ياسطليو فلا تكو هاهان نو ديلاه في مرية سنسك مدو وغطبا مما في عبود عابوديان هؤلاء اخوان او الهي فنمتن عابوديان ان ان عذابين سكي اعتقدنا وضح رسولك عليه السلام خدافك واعتقد الله سي والمراد غير هو اي رسولك عليه السلام سكي سمق بارنتار مركع الله يقولوا سبحانه وتعالى وانا ان نقبوض الهي الله يقولوا سبحانه وتعالى فلا تكوها هان في مرية سكي مدعو غصبا مما في يعبد عابد أيام هؤلاء إخوان الإلهي ما يعبدون مع عابد أيام الإلهي أصنام إلا كما سيئوا كلمه إيه يعبد آباؤهم آبيوهم عابد أيام من قبل هروا الإلهي سيئ آباؤهم عابد جرين إيه سيئ آباؤهم هو سيئ جارين سايو حصة منهم الإلهي ألا وحور سبحانه وتعالى ما يعبدون مع عابد أيام الإلهي سبحانه وتعالى أصنام إلا كما سيديو كلامو ياني يعبد آباؤهم آبيوهود أيو عابد أيوه كعبادة سيموية من قبل هذا الكوفي قواتنا وين عذابنا قال غوضا وقد عذبناهم وين عذابنا أيضاً سيديو كلامو عذابنا وإنا نقبوض إلهي لم وفوهم وين أوثنينا نصيبهم نصيب قوضوا إلهي قيبت عذابك إكليه وين أوثنينا هو دايا وإنا نقبوض إلهي لم وفوهم وين أوثنينا نصيبهم نصيب صوروا الإلهي غير منقوص مثل ذا النقطان غير في حال وياه هو في الصامها اللي وقفنا يا وي وحي النصيب هو عذاك إكليه وي وإن عنا قبوله ألا لم وفوهم وان وقفنا نصيبهم نصيب صوروا الإلهي حظهم من العذاب ويدافك إكليهين عذابك غير منقوص نو الإلهي كل النقطان غير في حال وياه في الصامها يا وقفنا نو الإلهي ولو الله قد حقيقها يود إلهي آتينا وانو سينا موسى نبي موسى الكتاب كتاب كيان سيني كتاب كان نبي الله لما موسى لسيوا طويل وي فقط لسا دينا والا سو خلافي فيه كتاب كي طويل عي والا سو خلافو الإلهي او دينين ايا رمين عيا الله سو خلافه سيد القرآن كوكالي وي وحاسو أتمرك تصليه رسول كان عليه السلام إلهي وسيناي وحدنا نبي قال من حسيني نبي الله موسى كتاب كلا رسول دير او توريد هاي مرسل لك يا نبا خلاف انو قد هاي خلاف كنو حوية قدك قار كتاب كليهم اينا يان قار نوي بينينا يان الله مركا وحود هاي سبحانه وتعالى ولقد حقيقها آتينا وانو سيني موسى نبي موسى الالهي الكتاب كتاب كلا توريد هاي ايانو سيني فقط نفا دير نوال لسو خلافو الالهي فيه كتاب كلا توريد في القرآن كان لسو خلافو كلا وقدك قار نوي بيني قارنا ويهما ينساطوه خلاص قلنا حاسون قلنا يا ولولا كلمة كلمة معها كان عيون إلهي تاسا عاتيه كلمة سوء سبقت نقضوا لإلهي من ربك حق ربك هذا كنقضي حسابك او جبلو لقايو هي الجساها خلائق ذا إلى يوم القيامة انت لا جالا يدي سنجير الهين تاسا جسيوه ولولا كلمة كلمة معها كان عيون إلهي كلمة سوء سبقت نقضي من ربك حق ربك يا سلغدي لقول لي والله حكم لهاي بينهم تحفظوا الالهي لكن الهي علم جيسى اما قدر كيسى الريو سابقا ايا وحاقي خفك سدن بقو قالوا ان الادويه لو جاسين اخره لو جد غايه مرسى الدم تجري لهين ويا ساسا جسيه لقول لي بينهم تحفظوا والله حكم لها الالهي الدنيا انا بلغ حكم لهاي وقف والبا وهو متيسي الدنيا انا اسوي جواب لو جاسين لهاي لكن سابقا إلهي وحا حكمك إلهي يؤذلك أياه وحاو قد حي إن قف والبو حوية قيام الوجاسي أو أدويدا جسيه أو مارك يا حقيق لها لسجاسي دوني وإنهم أيود إلهي كوى المكذبين تاه وحاد أود بيني قرآن تاه هي مارك يا كتب إلهي يودا وإنهم كوى المكذبين تاه أود إلهي وقرآن تبيني لفي شك شك أي كسوينه نور إلهي منهم من القرآن القرآن كذوه سوينه شك ذا صوب مريب شك وخشير نور إلهي وإنهم كوا مكذبين تهو الإلهي كوا قرآن كبيني لفي سكن سكي أي كسوغيه نو الإلهي منهم من القرآن قرآن كأيوة كسوغيه سكي ذا صوم ريبه سكي وحفشيه موقع أنفر رايبه سوغيه قرآن كاس سكي سكي وحفشيه ليس قبار معايا لما ركي سيريانا ليلي حق أبعض وضيقا كوي عليه وذي مكة سيريان وعلى كسون عليهم وإليهم لو كان ما هم عليه للعلا ما اجتمعوا عليه مركي دفك أي وحكسوا جارين أي سيريان أي وحيلين دفك صدي بادي كسو نال هايين ووحا أي وضان بادي هال هايين وحا نقوم بكل منكم اجتماع لهم أي وحا انت صدر ايكو كلان تيواء وحاقة هذا النبي سيريان ايه من الجسديسة ظاهر كانه وحيلين ألا إليه وحا نبو أشيغا يواحق وي يوحا أولي يدب مركا وحا ويشكي يسيسو بيه وعن سيشكي لهين بالي شكي جاسي يسيسو بيه وكفري هوي مركا هذا عرمتان صانه صوحي كبلا تهالي ضبع ذا إلهي قلوبك أكسر من قلب الله الضبولي هيا وحكا سردو ساسو قرهالي ايه حق سيسا وإستعادي هالي وقفك تدبوره ايه هذا نمنكا عرمتان صد إسلاميين أرين عذر دار أنه قنيسة أولا ليها أرهنت علينا من كانوا كتبوا أنه موى يسنة وحبالها الله سيريا لليها أرهنتهم أهنوين إيه شكي ياسوي وقليا ضدك إلهي قلب قوضو وضبولي هذا الشيء بادل إيه حق أي مرساسي هذا أي سيرين أيان إلهي ضد قلبه وكحره ويكواس وإن كل نوض إلهي أي ما كل الخلائق خلائق كل جد ما يسنهان لما إلا أي أهاتود إلهي ليوصينهم وأوفنيا تبك ربك زول إلهي أعمال محماسور أي أوفنيا إنه ألا نبي ما يعملون وهي عمل صليان خبير أليه عالم تأوي إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغور هميا ما نمت قيامه أفوال وخلائق إلهي كمدة ومكلفة إن وحوية عمل فيه سلو أوفنيا هذا خير يعنى خير لوجه سنعي هذا شر يعنى شر لوجه سنعي الله نو حوي عدوى البوحي سميت وعالم وفيه أرين ذات مركب وحاقصرا وعدي وحيدا قصرا وإن كل نود إلهي أي ما كل الخلائق إن كانوا حوي ما كان إن في لقده لما كان بمعنى إلا هو حوي إثبات لقده وامد عليه هذه كلام صاد وإن كل هذه حوي هذه التسجيلية هذه في سياق هذه معنى أن لقدين نفي أن لقدين لما ذا نو حوي ما ذا أيام مركزا زائد لقدين يا لام تنو حال لحيين يا لا يوصل أمر لما ذا تما زائد لقدين زائد لقدين يا لا يوصينه ما مركزا وحوي أيام لقى قبنا يا إلى يزور سبحانه وتعالى وإن كلا أي كل الخلائق خلائق لما أنت يا رب إلهي لا يوصينهم وأوفنيا وأوفنيا ربك رب جاز يوم إلهي أعمال ومعماش وأوفنيا تفنوا له معنى ترى هذه كلام صوت وإن كل نوالي وإن كل أي ما كل الخلائق وي خلائق ده كل جيدا ما يستنهاني فهو يقوى ضائعين تا كي يقوى عاصين تا انت بوي وعميسا لكي نمرك جملة اسمياء أو مركاسي مؤكدا وي قولوا أبتين على إنتاك ويهي هي الله ملقسم أو زيادة في تأثير مارك يا زيادة أو مركاسي وعوي لو تأثيرين عليه حبك مركاسي مضيعة بشارة ديسة هي وعيد سعادة لو تأثيرين عليه لبضا صباح شو الله كامل مركا هذا ميسان سلحة أي نقوان يساو إحرابها سيف خلاص عن يسا هذا ميسان نفي جريس الله ماذا أن إثبات نقوان يسا نفي بعد نفي إثبات ويهي وإن كل أي ما كل الخلائق خلائق ده كل جيدا ما إيسانهان لما إلا أي أهاتون إلهي ليوصيانهم وأوفنيا وأوفنيا ربك رب جاب يوم إلهي أعمال ومعماسه أوفنيا أعماس الجسهيد بالو لجيدا إن خيرا فخير وإن شر فشره إنه رب جاب أيود يا دل إلهي بما يعملون وحي عمل طليان خبير عليه بعد الكور خلاوي إلهي عالم أيوكيا وعدوى البوحة إلهي أكجاسين أيه ولا علم جيسا كبحسا كما جران محايلة أدو صنف علم لها عليه ما سيدا أكجاسين أيه وحول بإلهي علم جيسوا أكوضاوي وأن الله قد حاد بكل شيء علم أيه الإلهي فيول بإلهي علم جيسوا أكوضاوي فاستقم توصناه وضع إلهي سيدك محمد كهو كما سيدنا أتوصناه أمرت له أمري ومن هتوصناه وضع إلهي تابره ميهي مع سمع ذاك ولا تطغوها حد قدنا وضع إلهي إنه ألا بما تعملون وهد عمل فليسان بصير أليه عالم كأهو إلهي نسان إلهي سبحانه وتعالى الرسول فيه سأيو لك بابي وعلى أمر يا رسولك عليه الصلاة والسلام إيه ضد مؤمنين تورمي استقاموا هذا استقام النبوة كتها غيها إيه انت رمي سيء وحال لقوة دا استقامة الدائمة إيه لقوة ولا وأمر كانوا حقيقة ما هان الدوام أيو كينا ياوي مركة هلا وزول سبحانه وتعالى فاستقم فاصنوا أيو الإلهي ما ينقون إيساء على العمل جان في ربك ويه إنا تعمل فاستهد لهذا أمر فيسا قد كان أدوه يسه كما سيد أمرت لغو أمري أتوصناه الإلهي سيد لغو أمري ومن هتوصناه الإلهي تابر هميي مع سمع جاهز هميي أو مؤمنين أسونا وحوية أمرت أكتوصناه الإلهي ولا تبقوا أيو الإلهي أحد جدنا الإلهي إنه ألا بما تعملون وهد عمل فليسان بصير عليه عالم كأوي مرسى هده إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا وحوده فاستقم كما أمرت أيوده آيات دار مرسى وحوية كمسها آياتها آدي آد رسولك عليه الصلاة والسلام لغو أسكي ونبقنا عليه الصلاة والسلام وهو غمر جاي أي كمسها فاستقم أيوده إلهي صوتناه كما أمرت دم على الاستقامة التي أمرت بهاوي في خاصة نفسك عبي الإله نفس هذا خاصة عشان سيدك يا مليلك وحي رسالة هو إلى ذات الجرسيس الله أمر إنا الجرسيسو إيه وحاوي إنا ذن دقالك فارك تعرضين قال هذا أدونك وحي جروا قوكو من إيه وقيل إلهي سمنا تكاليف تكاليف تكالنتو ذو عامدة وغودة هانت إيه مدة تكالنتو ذو خاصة ونوي عليه سلسة فيسا هذا هلا وحو داي ومن تهذا معك وقت معجازة ثميني أسوقنا هكو صنادو تصوده إلهي سبحانه وتعالى ولا تبغوا أيود إلهي أحد جدنا والإلهي وخضاب نبغى يوم مدي صلى الله خضابه لكن مرادك أمد دواي لغيان نبغى مستحيل وكيه عليه الصلاة والسلام آيات ذا مرسى وحاليه وصعب التكليف عليه تكاليف سير وأرس عليه ساس دراب ذا أي رسول كان نزول عليه الصلاة والسلام حديث شخصم يوحوده سيب دي هود وأخوات وعيوده نبغى نزول عليه الصلاة والسلام وحا إهريي أيوده هود إيا ولاله إذا إهريي محايا لفستغن كما أمرت وعرفت يا حمسا ملك مروفتي أرنجا سيجا سي وحا إمارة إهريي إهريي رسول كانوا هود إيا أخوات كانوا محايا لمروفتو وحاوي إهوي كانسا حايا لرسول كانوا هود عليه الصلاة والسلام ألهمني سلهرم هود مروفتو وحاوي جبوب نسكي سواي مركا تعسى لغا قرن إياه إن معناها أي أرنتا سكين إيسو وليس أي إيكين إيسو هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام إساقه معصوم وي وحكا سنوحا واي إلهي إساقه وأسهلي لكن مرفو نوغانو مرقايا عليه الصلاة والسلام وهو كمرقايا أمديس ووحو كمرقايا أو إسليهي أرنتا سعيه أم قوم سريان وأنا لقدهون إياه رسول فنوحوها عليه الصلاة والسلام لبنا حريص بغن هو أمديس أم حريص بغن أيوه رسولك عليه الصلاة والسلام هذا هو القرآن الصومريني الله مركز رؤده إنه ألا بما تعملون وهد عمل فليسان بصير عليه عالم كهوي واني دي كجه سنية ولا تركنوها إيلانا والإلهي إلى الذين كوها أو إيلانا ظلموا ظلم غفري وفتمسكم النار النار تأيد انتابتوا وما لكم إذن ما أوسنتم نانين من دون الله إلهي غير كيسة من أولياء حرير إذن ما سنانين بود إلهي هو عذاب في إلهي إذا كحف ليه ثم بعدي إذا لا تنصرون الذين جرجال موت إلهي الله وحوله سبحانه وتعالى ولا ترسنوا أئيلا موت إلهي آيات وراء أمر إيه هدمدا النهي ويه ساسا قرآن تأمر إيه النهي أي صد بص أدان عائل مرنا والحال وفريا مرنا والحان لكرهيبيا مرنا والحان لفريا إن ساسنا وحوية إن أنا أوامرت إلهينا أنا كلا يحنين وحي إلهي نجر هيبينا أنا بحجرين أي أمر والبع إلهي سبحانه وتعالى بغتر تسين أيها هل وحوري ولا تركنوها إيلانا والإلهي إلى الذين كوها أو إيلانا ظلموا ظلم غفلي كوى ظالمين تهو إيلانا محالوا لجيلا وحوي المودو جعيل ama sadexgal in lala sameeyo ama camalkooda khabiiska haali naga noqdo, arrintaas ayaa la diidayaa. Marka arrimahaas oo dhan ayaana loo diidayaa inaana markaasi waxa weeye dad daalimiina ficilka ay haayaan raali aanan ka noqon. Qofka muuminka inuu beri ka noqdo ayaa la doonayaa, maxaa yeelay ilaahay waa soo dhahay laa tajidu qowman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhiri yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuulahu walow kaanuu aabaa'um ilaa aakhir alaaya. Dadka ma helaysid buu dhahay ilaahay qoonka oo maaragtaya ilaahay iyo yowmul aakhir rumaynaya ma arkaysuu dhahay oo jeclaanaya dad ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay. Qofku haddow iimaankiisu dhab uu yahay oo mu'min xaqa uu yahay ma jeclaanayo dad ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay, jeclaan maayo. xataa heer lagu qaayeeyey aabaacdooda iyo maaragtaya qaraabadooda nooc kastaba allah ka dhigo, ee mar haddiiba qofku ilaahay uu ka tago lama jeclaanayo. walaa tarkanuu ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ha u iilana ila aladiina kuwa dalamuu dulmiga falow dha ilaahay oo fatamasakum unnaaru naarta idin taabatow dha ilaahay. maxaa yidhaha haddaad arrintaas samaysaan iimaan baadan lahayna waxaa markaas imaanaysa inay naaru idin taabato. maxaa yeela liana almar'a yuxsaru maca man axabaa la yidhi, maxaa yeele qofka waxaa lala soo kulmiyaa maalinta qiyaama qofka uu jecel yahay weeye. marka hadda taas ayaa waxa weeye laysaga ilaalinayaa inaan la jeclaanin daalimiinta weeye. wamaa lakum iima uusan sugnaanin buu dhe ilaahay min duuni illahi ilaahay keyrkiisa min awliyaa'a kuwa maaragtaya xiriia weeye kuwa idin xifdiya oo ilaahay cadaabkiisa idinka xifdiyana ma jiraan buu dhe ilaahay. suma bacdiyadow dhe ilaahay haddii kuwaas waxa weeye aada xariibisaan oo naar idin taabato laa tunsaruuna laydiin gargaari maayo, cadaabka ilaahay cid idinka mancinaysa ma jirto. ee dadka noocaasi ka digtoonaada ayuu dhe ilaahay. waaqimi salaata salaadi oogow dha ilaahay dharafay innahaari maalinta labadeeda daraf iyo wazulafan gabal oo mina leyli habeenka ka mida ina alxasanaati xasanaadkow dha ilaahay sida shamsa salaadood yudhibna sayi-aati xumaanyaalkay tibinayaan. dalika kaasow dha ilaahay dikraa waana waaye oo lidaakiriina kuwa waana qaadanaya usugnaadow dha ilaahay. marka waxa weeye casharkeenna dambo ayaan aayaddan ku bayaaninaynaa, hase yeeshee casharkeenna meeshaasuu noogu eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaani araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 104-aad oo suuratu huud ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aaduu ugu dambeeyey inaan loo iilanin dadka daalimiinta oon jacayl iyo musaanaco iyo maaragtaya raali ahaansho camalkooda laga raali yahay inaan lagu samaynin jacayl iyo dhexgal laysku dardaro camalkoodoo laga raali ahaado inaan maaragtaya la samaynin, taasoo ay ka dhalanayso naar inayna taabato. ilaahay sukadiisa idinma sugnaanin buu dha ilaahay mid idin xifdinaayo cadaabka laydinka dhowraayo laydinna gargaari maayo cid idin gargaaraysa ma jirto haddii cadaabka ilaahay uu yimaado oo arrintaas samaysaan uu dha ilaahay. waxaa ilaahay halkan aayaddan nooga waramayaa casharkii horena waxa weeye aakhirkiisa aheeday salaada in la oogo, oo haddana waxa weeye salaadu ay shay cajiiba ay tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta ilaahay uu ku tirayo, salaadana maqaamkeedu uu weyn yahay ayaa ilaahay nooga waramayaa. alla wuxuu yihi wa aqimi salaata salaada oogow dhahay darafayi nahaari maalinta labadeeda darafow dha ilaahay maalinteeda gabal alghadaa waalcashii weeye waxay noqonaysaa haa layidhi salaada maaragtaya subaxa ilaa maaragtaya laga gaarayo waxa weeye casirka weeye asubxu waduhru waalcasr bay noqonaysaa darafayi nahaari weeye. maxaa yeele darafu lawalna waxaa ku yaala salaada subaxa, darafu lakhiirna waxaa ku yaala maalinta markii la yidhaahdo casirka ayaa ku yaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa aqimi salaata salaada oogow dha ilaahay, iqaamadu waxa weeye arkaan iyo shuruud iyo aadaab iyo awqaad iyo kulli la ilaaliyo, darafayi nahaari maalinta labadeeda darafow dha ilaahay, wasulafan gabalna salaada oogow dha ilaahay oo mina leyli habeenka ka mida, wasulafan gabalna oogow dha ilaahay oo mina leyli habeenka ka mid ahow dha ilaahay waa maqrib iyo cishaa la yidhi. maxaa yeelow dha ilaahay ina alxasanaat xasanaadkow dha ilaahay yudhibna sayi-aati xumaanyaalka ayay tabinayaan marka hadda salaadii waxaa ilaahay nooga waramayaa in dunuubta lagu dhaafaayo. Haddii lagu fasiray salaadiiaba lagu fasiray oo xasanaadka waxa weeye waa shanta salaadood, maadaama hadda salaada laga waramaayo. Ina alxasanaati, xasanaadka u dha ilaahay xasanaadka midda waajibada iyo midda manduubada, midda sunnada iyo midda waajibka, yuhibna sayi-aati, xumaanyaalka ayay jabinayaan udha ilaahay dunuubta. Oo weliba gaar ahaan waxaa laga wadaa salaada iyo waxa lagu dhaafaayo adkaarta waxa weeye dunuubta oo sakaa'irta oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa weeye. shuruudda kabaa'irta iyadu shuruudo iska leedahay, horena waan soo sheegna, haddana waan sii sheegi doonaa. shuruudda saddexaa la doonayaa taas. marka intaanan aayaddan macnaheeda dhammaystirin, waxay iska laheedaa la yidhi sabab nusuul ayaday caam ay tahay. nin waxay kusoo dashaa la yidhi aayaddaanu naag ajnabiya sumiyey, rasuulka calayhi salaatu wasalaamna arrintaas u sheegay. marka ninkii waxa u dhahay aniga may khaas ugu tahay rasuul allow, markaasuu nagu waxa u dhahay ummadeyda dhammaanteeda ayay u sugnaatay, ee adiga gooni kuguma ahan. xadiis bukhaari iyo muslim ay weriyeen ayaa sidaas ahay. marka ninkaas haddaas magaciisa laguma sheegin, maxaa yeele meeshii qof markaasi muumina salla uga dhacdo magaca waa laga xadfi jiray, iyadoo la asturaayo in lagu xadgudbale la diidaayo. culummada qaar waxay yidhahdeen ninkaas waxaa la dhihi jiray abulyasara la dhihi jiray, waxa u dhahay isagoo ninkaasu sheekaynaaya, naag ayaa ii timid u dhahay oo doonaysa timir inay iga iibsato. kolkaasaa waxaan dhahay yuu yihi guuga waxaa ku jirta timir wanaagsan oo dukaanka hooso ayaa timirta fiican ay taalla, oo middaan hore taalla waxaa ka fiican, midda gudaha ku jirta ayaa ka fiican, ee middaas ayaan kaaga cabirayaa. markaas wuxuu dhahay naagtii guriga ayaan la galow dhahay, gurigii markii aan la galay ayaan shumiyey u dhahay. markaan shumiyey waa ka shallaayo u dhahay, naag ajnabiyay aheede abuubakar ayaan u tegay u dhahay. kolkaasoo arrintu u sheegay, kolkaasoo waxa u dhahay yuu yihi arrintaa naftaada ku qari, oo waxaan waxa weeye naftaada ku qari, ilaahayna uga toobakeen, aadna hau sheegi. arrintu waa ku qanci waayo yuu yihi markaasaan cumar u tegow dhahay, sayidina cumar bin khadaab, arrintu waan u sheegow dhahay. markaasuu isna sidii oo kale ay dhahay naftaada ku qari, ilaahayna uga toobakee, cidna hau sheegin. waa sabri waayo u dhahay markaasaan rasuulku u tegay calayhi salaatu wasalaam, asaan u sheegay nabigow dhahay. nabigu markaasoo waxa u dhahay yuuri madaxiisa raariciyey akhamta rajulan qaasiyan fii sabiilillahi fi'ali bimisli haada waatraqa dawiilan xataa uuxiya ilayhi waaqibi salaata ila daakiriin. waxa u dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan u tegay, nabigu waxa u dhahay yuuri warma waxaad khiyaantay nin ilaahay jidkiisa ku duula haweentiisi, miyaad khiyaantayoo ninka haweentaas qaba jihaad adigu jiray baa la yidhi, arrintaanoo kaleentood miyaad ku khiyaanto u dhahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ayuu raariciyey muddo dheer isagoon war idhahaynin, ilaa looga waxyoodo u dhahay aayaddan intii laa gaara dalika dikraa lidaakiriin. markaasuu nebigu akhriyo u dhahay calayhi salaatu wasalaam, kolkaasaan waxaan dhahay yuuri aliya haada khaasa am linnaasi caama, arrintaanu ma aayaddan aniga may gooni ugu tahay balse dadka oo dhammay u dhaxaysaa. markaasuu rasuulku waxa u dhahay yuuri bal linnaasi caamatan u dhahay, dadkoo dhan ay caam ku tahay. maxaa yeele arrintaas oo waxa weeye aan loo qasdaynin oo haddaan aan la xalilanaynin isla markaasnaan la daa'imaynin, waxaa lagu tiriyaa sakaa'irtaa lagu tiriyaa waxyaabaha markaasi waxa weeye salaadaha iyo istikfaarta iyo waxyaabahaas lagu dhaafaayo ay kamid tahay, hase yeeshee kuma jirto. hadduu qofku waxaas uu ka caado yeeshay ama uu iska xalilanaayo oo shareecada fuudaysanaayo kuma jirto weeye. ee qof uun mar uun wax haddaasi wax uga dhaceen ayaa loola jeedaa, ee qof dariir u samaynaayo caado ka dhigtay taas kabaa'iray ku gaaraysaa asaga. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay dikraa waana weeye oo lidaakiriina lilmutacidiina weeye kuwa waana qaadanaayo usugnaatow dha ilaahay cidatun lilmutaqiina weeye lilmutacidiina weeye waa waano oo dadka waana qaadana usugnaato weeye ay ku waana qaadanayaan. wasbir sabarow dha ilaahay saydka maxamed kahow fa ina allaha alla laa yudiicu la yici maayo ajra almuxsiniina kuwa muxsiniinta ajirkooda ilaahay la yici maayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasbir sabarow dha ilaahay, isbir yaa muxamedu calaa adaa qoomika weeye qoomkaaga dhibkooda ku sabar weeye. oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kufaaru maka aada iyo aada bay u dhibi jireen, dhibaato badan ayaa gaalada kasoo gaari jirtay. rasuulka ilaahay wuxuu farayaa sabar ayuu farayaa, saabirna waa yahay sabarka daa'imaa leeyahay, أما سمر هذه سلام لك شو ورمي سلام دكتور صبر أيال اللي هي أصي في مرادك وغير كيف نبي عليه الصلاة والسلام فإن الله الله الإلهي لا يضيع ما الله يعاي أجر المحسنين كوا وناج فلاي أجر صور إلهي لا يعماي أو إلهي وأجر سنا يوي خفا دي أو صبره لا هذا إلهي أو كصبره بل أيضا أو كصبره معاصي أو كصبره أجر كيس إلهي لا يعماي إلهي وأجر سنا يوي فلولا كان فالله كان ما يأهاتو إلهي من القرون أمريح الغورة أو من قبلكم إنك من شهره قلوب بقية بقيه هو أصاحبه الإلهي هو أصوه ينهون الهيباية عن الفساد فساد كالهيباية في الأرض الأخلاق كالهيباية مركب ماشا النفس ويو ما كان فيهم ذلك لقوضا لقى مثلين عيال لقوضا ضدو حاوي معروف كفرع يمنكر كالهيباية فلولا كانوا الإلهي فالله كان مو أهادوا الإلهي مضى أهاني من القرون أمديه يو الإلهي ومن قبل سبلين كورتينا هذي قلوب بقية أصحاب دين وفضلنا لقوضا دينك هو أصحاب إيا فضل محلو قجه إلي ويوله إيا لقبه لنا هو أصول ينهون الهيبا يول إلهي عن الفساد فساد كالهيبا في الأرض الأولى كل فساد إلا لكن أيود إلهي قليلا وحير ومن دول كمدة عن جيناء نكرمي ومنهم أمرها كمدة وحاكو قدر نهو ويثابين فنجو وينقرين إذن أنا مقدع وي إلا لكن أيود إلهي ضدك وحاوية لما أنتوا الموضة حمانة قليلا وحي يرون إلهي ومن دول كمدة عن جيناء نكرمي ومنهم كمدة والإلهي أمرها ويثابين وفسهاتك ويثابين وينقرين ويصاصي كفرين مرسى أنك إلهي يقول ببورنا يا إنانو ثم أنت يسجهاتك أنك هرصد نصف سوى حوية مصيبة إيا بلايدة إيا عذابك على الله غفر ويهي قفوا حوية هذه معنى عمانتي وكورتك وايو أما أوكهم وايو أما أو حوية قلبي أطسكيك وايو وهو نقول يا مد وحكر غالك أهو وحوية وحي كيما درسوا مدارو وحوية كجاران آخرائي كجاران أدون كان دواب الله قيسنا يا سؤمنا كإيمانا الظالمين ته واتبع الذين كوا عرائنوا الإله ظلموا ظلم دخلت كوا ستهادك وحاوية ظلم يكون سمي نهي جناء السداي معايا لقمان هدين لأركو إن لقى هرسة قالوا بعين ومدوا إنا إسكرنا وستسيد حيوان كيوك لالله مرهبو وهو حاوية حيوانك أو ما لا يعقلك أيا وحب ما الله ردو ذا هو لباسدو ذا مركز حيوانك كلو فريصده او خصم ايه ايه اوغا سنة ايه وعلى اعنان كقباني لكن دبس مكلفين كا هو وحقرتاه وان اي حمانت ايه سمانت ايه كالقرتان او ايه كهورتاقان وحمانت ايه كهورتاقان او يتجل جسان بالدون ايه وان ايه نهيان بالدون ايه اين ايه مضح استهو السلام ماها معايا لسؤم ادي نب اخر ايه كدلان ايه مركة الله وحوش ايه سبحانه وتعالى ضدير ان ايه مارس ايه كورين ضد يه انا يكران وي وانا ضد صاحب ضد عمان تنهي وي الهي مركز نور وطبع الذين كو وحي رائع ظلموا ظلم غفلوا وفتهاك سميه نهي كتقي ما كي اترفوه لو قفاج فاجي فيه ماذا وكانوا حين اهدين الالهي مسلمين كو مسلمين وطبع الذين كو وحي رائعين الالهي ظلموا ظلم غفلوا الالهي ظالمين كي وفتهاك سميه أرلدان إلهي فسادك كسمي نوع كسؤو أرلد إلهي لقسمي أدومنك إلهي هلا لبو أما معاسي أو قفك أصلي نفسي سهلي مالي وهي نقونا يا وحا صودا فسهاد بي نقونا يا مركة الله وحوه سبحانه وتعالى واتبع الذين كو وحي رائع ظلموا ظلم غفلي ما كي أترفو لو قل من أيسيه ما زوي معناه حال لقودا داموا على شهواتهم وي إيه شهوية ده إستدائمين ولم يتذكروا عذاب الله إلهي عذاب في سنة ما إيسان حصوصاً وي عذاب في ألانا مر إيسان حصوصاً وي نمعي اللي وقل نمعي بركة في إسنان رائر إسنان سبرين وي بركة دي أرمتها سنوحة وي سببت اللي وحل أقابه حيثي إذا الشهوات يكون مشغولين وحرد إلهي كامتي حتى نوحة وي الله يقول نقوم وايين بركة صوت إلهي وكانوا وحي أهدينو إلهي مجرمين كوي مسلمين هو كافرين أي أهدين أما سأل حاله والحال كانوا أي أهدين مسلمين مسلمين والجرائم أي سمعين وكذائمين taasa marka waxay keentay halaaga iyo hooga taasa keentay wiin Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wama kana rabbuka rabbigaagu ma uusan ahaani liyuhlika alqura qarya inuu halaagaayo bidulmin bisaadi dulmin dulmi sababkiisa uu ku halaagaayo walxaal ahluha ahlkeedina muflixuuna kuwa mu'miniin ay yihiin hadda ilaahay subxaanahu watacaala waa naxariis badan yahay dad lama halaagaayo ilaa ayagu inay dulmi sameeyaan oo daalimiin noqdaan mooyaane macaasida iyo hooga iyo balaayada waxaa ka dambeeya waxa weeye ummadda ayadaa ka dambeysa maxaa yeelay ilaahay wuxuu faray ay ka tageen wixii ilaahay subxaanahu uu ka reebay way kahari waayeen alla markaas wuxuu dhahay wamaa kaana rabbuka rabbigaagu ma uusan ahaanin liyuhlika alquraa qarya inuu halaagaayo hadda qaryada ahlkeed baa loola jeedaa bidulmin bisaadi dulmin dulmi sababkiisa un ilaahay oo ilaahay uu dulminaayo qarlada qaryadaas uu dulminaayo ilaahay uma halaagin walxaal ahluha ahlkeedina muflixuuna kuwa muflixiin ay islaax ay ka shaqaynaayaan maxaa yeele dad hadday ayagu islaax ka shaqaynaayaan ilaahay subxaanahu watacaala halaagi maayo marka hadda waxa weeye waxaa laga yaabaa haa layidhi macnuhu inay yihiin dulmi oo ayagu markaas ay sameeyeen dulmigana markaas loola jeeda shirkigaa layidhi laakiin macnihii hore aan ku fasirnaa xoogaa ugu roon weeye macnaha waxa weeye la halaagi maayo ahlulqura bimujaradi shirki mweye shirkigooda mujaradkiisa idaa kaanuu muflixiina weeye fi maa baynahum lifardi musaamaxati ilaahay musaamaxadiisa ayaa xadguduba xuquuqi fii xuquuqi xuquuqdiisa ilaahay waa iska masaamaxaa laakiin waxa weeye waxaan ilaahay saamixaynin waxaa ka jira xuquuqu lcibaad weeye ilaahay wixii asaga xuquuqdiisa inuu masaamaxo ayaa iska badan maxaa yeelay allah xilmi ayuu leeyahay laakiin haddii lagu tumto xuquuqu lcibaad lagu tumto oo addoomanka ilaahay oo lucafadaa dembi laga galo arrintaas xuquuqdeedu way soo degdegaysaa walow goorshaaa rabbuka rabbigaaga uu doonaayo un ilaahay wuusan doonine la jacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahay ummatan ummadow dha ilaahay waaxidatan oo kaliya ala ahli diinin waaxidin weeye oo islaamkaasaa dadka ilaahay ku kulmi lahay haddii waxa weeye saadiqada ilaahay ay ku dhici laheeday dadkoo dhan inay muslimiin ay noqdaan marka lowdaan waxa weeye xarfu imtinaac weye lwujuud weeye macnaha waxa weeye imtanaca dalika arrinkaasaa reebtoomay waa liadami mashiiati illahi lahu ilaahay baa dooni alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow goshaaa rabbuka rabbigaagu uu dooni lahay wuusan doonina weeye la jacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahay ummatan ummadow dha ilaahay waaxidatan oo kaliya diinta islaamkaa dadka laisku geeli laakiin in dadku ayna diinta islaamka gelin waxa weeye ilaahay yaa ugu talagalay xigmo irabbaanihu alla isaga ogyahay weeye walaa yazaaluuna ka guuri maayo inuu ilaahay ummaddu mukhtalifiina kuwa iskhilaafa inay yihiin walaa yazaaluuna ka guuri maayaan mukhtalifiina kuwa iskhilaafa inay yihiin calaa adyaani shataa weeye diiman kala duwan inay haystaan weeye marka waxaa laga faa'iidaysaha layidhi aayadatan ikhtilaafku waxaa weeye kamaa kaana xaasiran fi lumami lmaadiyati aa layidhi sidii ummadihii hore khilaafa u wada jiri jiray laa yazaalu mustamiran fii haadihi lumma weeye ummaddan ummatul maxamede iyadana khilaafku saasu uga jiraya maxaa yeele waxaa ku jira mid kaafira mid mu'mina mid daaic oo ilaahay bidacay mid caafiya weeye maxaa yeele xadiis waxaa soo aroran soo mari jirnay iftaraqat ilyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqatan yahuudu waxay u qaybsameen toddobaatan iyo kow firqo nasaara me toddobaatan iyo labo wa satastariqu haadihi lumma ummaddaana waxay u qaybsami doontaa u dhahay anagu toddobaatan iyo saddex sintaani wa sabcuuna fi naari toddobaatan iyo laba naartay gelayaan midna jannaday gelaysaa marka culummadu waxay yidhaahdeen firqada naajiyada ahlusunna waaljamaaca weeye dadka haysta caqiidada saxiixa oo caqiidadii salafka oo ashaacira iyo maaturidiya dadkaas ayaa loola jeedaa waxa kaleentoodne waxa way gogelayaan firqooyinkaas oo markaasi laalada ah ay soo gelayaan marka alla wuxuu dhahay walaa yazaaluuna ka guuri maayaan mukhtalifiina inay iskhilaafayaan ilaa laakina ayuu dhe ilaahay man raxima rabbuka rabbigaagu qofka u naxariiso u dhe ilaahay kuwa ilaahay u naxariisto iyagu isma khilaafayaan weeye dadka ilaahay u naxariisto isma khilaafayaan weeye oo xaqay ku midoobayaan calaa diinin waaxidin bayna laa yatafaraquuna weeye maxaa yeele an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiiha ayuu dhe ilaahay diinta oogow dhe ilaahay hana isku kala tegina diinta macnaha in la oogo lugunaan kala tigin baa laabud ah wey. Marka dadka ahlu raxmada ilaahay u naxariistay waxa weeye isma khilaafayaan. Caalimka la yidhaahdo imaamu lghazali waxa uu dhahay qofka waxa weeye wuxuu ogaanayaa ahlu xaq inuu yahay iyo ahlu baadil uu yahay markii waxa weeye qabriga gale uu ogaanayaa. Oo haddii adduunyada ay ku jirtay ahlulxaqaa tahay maalintaas ayaa waxa weeye wixii uu hayaa loosoo bandhigayaa, saas ayuu dhahay sida khaasu. Balse waxa weeye qofku waxa weeye ahlulbaadil inuu yahay waxa weeye qabriga waxya ka hor intaan ruuxa qofka laga qaadin haddiise sida soo aroortay wuu ogaanayaa waxa uu yahay, waa sii ogaanayaa. Walidaalika sidaas ayaa ayuu dhahay ilaahay khalaqahum alla uu abuuray, oo waxa weeye ahlulikhtilaaf inay iskhilaafaan ayaa loo abuuray, ahlu raxmane inay maaragtay midoobaan ayaa loo abuuray, oo dadkaaba saasa weeye. Walidaalika khalaqahum taa waxa weye laamtu laamul caaqiba wasayruura weeye, macnaha waxa weeye ilaahay ahlulikhtilaaf uu abuuray. Litakuuna caaqibatu amrihim weeye, ciribtoodu say u noqoto huwa alikhtilaaf, khilaafba say u noqoto. Ahlulikhtilaaf ilaahay waxa uu abuuray si waxaana loogu abuuray arrintooda ciribtooda, ciribtooda dhan khilaaf ay ahaato. Wa khalaqa ilaahay waa abuuray ahla raxma weeye, litakuuna caaqibatu amrihim weeye arraxma, si waxa weeye ayagana caaqibatu amrihim naxariis ay u noqoto. Ilaahay marka khalaqa ahla ikhtilaaf weeye litakuuna caaqibatu amrihim huwa alikhtilaaf, wa khalaqa ahla raxmati litakuuna caaqibatu amrihim arraxma weeye. Waa si hadda marka aan kuwa macnayeyn marka waxa weeye waa shay azaliya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaro weeye. Idina marka wixii loo abuuray ka baxsa mayso, watamad weysaam ahaato udha ilaahay kalimatu rabbika, rabbigaa kelimadiisa, kelimadii ilaahay waa isaam a noqotay. Oo waxa weeye wixii ahlulikhtilaafa in macnaha la cadaabi doono ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kelimadiisa ku saam noqotay. Watamad weysaam noqoto udha ilaahay kalimatu rabbika, rabbigaa kelimadiisa, weye waxaana weye usoo qadiro laamla-anna waan buuxin oo waan buuxin udha ilaahay jahannama naarta jahannama la yidhaahdo min aljinnati jinniga ayaan ka buuxinayaa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan. Laamla-anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo ilaa ay ka jiraa qad qad weeye waa kaaf sooma waa kaaf intaasaa igu filan. Hatay yeeshee ilahay da yihahda suuratu qaaf anuu shay doonaa xadiiskaas min aljinnati jinniga ayaan ka buuxinayaa udha ilaahay xaggiisa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaan, jin iyo insi ayaa jahannamo laga buuxinayaa. Wa kullan kulla arko udha ilaahay mulaafu ileyhigi waxaa bedel ka ah tawiintan wa kulla umay ahaade wa kullan kulla arko udha ilaahay waa tahay macnaha wax kasta. Wa kullan kulla arko udha ilaahay macnaha waxa weeye wax kasta oo loo baahanya wey kullu maa yaxtaaju ileyhi, taasaa laga wada haalayay. Wa kullan kulla arko udha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa. Hadda meeshan waxa weeye mulaafu ileyhi waa iska laheeday, laakiin tanwiintan ayaa bedel ka ah weeye. Wa kullan kulla arko udha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamed kaahow min ambaa'i rusuli rususha akhbaarteeda xaal uu ka mid yahay udha ilaahay. Wa kullan kulla arko udha ilaahay naqustu waanu qisoonaynaa, waa qisoonaynaa macnaha waxa weeye waanu ka warramaynaa weeye calayka korkaaga min ambaa'i rusuli rususha akhbaarteeda xaal uu ka mid yahay udha ilaahay. Kabedel maa shay ayaanu qisoonaynaa nusabitu aanu ku sugayna bihi maada su-aadaka laabtaada aan ku sugayna, maa shay ayaanu qisoonaynaa nusabitu bihi aanu ku sugayno su-aadaka laabtaada u ilaahay walaan qalbigaaga aan ku sugno ayaanu kuu sheegaynaa. Macnaha waxaa laga wadaa akhbaarta iyo qisasta rasuul allow laguu sheegaayo ambiyadii ilaahay wixii qabsaday iyo wixii ay la kulmeen qalbigaagaa ku degaayo oo adiga dhibka lagugu haayo iyo taa haddaa isu fiiriso ayaa safraysaa weeye. Wajaaaka waxaa kuu yimid ow dha ilaahay fii haadihi middatan oo ambaada ambase aayadahan, wajaaaka waxaa kuu yimiday fii haadihi middatan dhexdeeda oo ambaadan lagu sheegay akhbaartatan amba aayadaha kan alxaqu xaqa ayaa kuu yimiday, wa mawcidatun waana ayaa kuu timiday وموعدة وأنا أيا قوس من إلهي وذكرى أيا قوس من إلهي وأنا أول المؤمنين مؤمنين تأصون آخر وأسكوبة معنوي وموعدة نول إلهي موعدة أيا قوس من إيه وذكرى وأنا إلهي أول المؤمنين هو مؤمنين تأصون آخر هذا هو مؤمنين توحى لو قال يلاهي ولو خفيصة أيها أكو انتفاع أيوي هو أيها رمينا أيوه غالبه كما جران وي غالبه مركبه لغته يبقى أيوه كما جران للمؤمنين والإلهي قفا مؤمن هيني وحاس لشيك أيوه أبدو كل إيفا إلا ما إلهي يقول سبحانه وتعالى عدنا وقل وحاوتر هذا للذين كوا لا يؤمنون أن همينين اعملوا عمل صلح على مكانتكم حال دينك عمل صلح إنا أنقنا عاملونك وعمل صلح يانا حال دينه هذا هيدا تهديد ويوالوج جنيا وقل وحأترعوا إلى سيدك محمد سهو للذين قوى لا يؤمنون أن رمينهم اعملوا عمل صلح على حالة على مكانتكم حال دينك عمل صلح هذا ذا يكفر معي سواء كفر وي إنا أنقنا عاملون وأن عمل صلحنا حال دينه وهو إيمان كاس أيان أنقنا فعمل صلحنا لكن يشير لجوغ أنقنا ما يسينا نجوغنا وحاد كي يشير لذيذين أنقنا وحان كيالنا لان هوي وانتظروا كرسا عاقبة أمركم أي أمر كين عربتيسة وانتظروا كرسا إنا أنقنا منتظرون كوى كورنا ينهي وحا معنا عربتين أي نغسانك صوت دورة أنقنا عن صوت دورة ينهي يريوا أمركم وحي نغانيسة واتهديد كوهي وحاد كي يشينا ذيذين وي وانتظروا كرسا إنا أنقنا منتظرون كوى كورنا ينهي أنا واحد عربتين أي نغسان كوى وي أنا أقول لك هنا سوي ناوي مركة تهديد واي حديث كما أنيس واي إذا لم تستحس أسمع ما فيه وقال واي هذا أدن حسيني نوحى الضوان تصمي واي معي لقص إلهي عاصنا عليه هو قال لي أبوري قل إيجابي هو عدم كأهي سيين قف كخلافة عليه قف حساب لما بهم بسيدي سبا حسابكم حياة الإيمان كو كميديا الحياة من الإيمان والأي فكو كان عليه السلام حسابكم حوالي إيمان كو كميديا مركة قف إلهي عاصنا عليه قف حساب لما عن فيه سبا ولله الله حاصلنا رود إلهي قيب السماوات سماوات قيب كو رود إلهي يو الأهل أهرد قيب كيد الله سبحانه وتعالى وحاصلنا ري وحا سماوات كي أهرد كعيلا أقيب وي فعيث كان هو العالم بما قال في السماوات والأرض وإليه مرجع الأمور كلها وي إلهي يدوه هذا مد عالم كوا وحا سماواك كعيلا يوها أرلاد كعيلا أمورها دمانتو أسجل أنقونا يان وعمرك ألا حقيقه كيهي إن أسجل لعابده وي وأن غير كيس لعابدين ألا وحو حقيقه كيهي إن أسجل لكلاساته أمورها الله بردكتو مرة دو صفاتك إسكليه إذا انتفادك ألهين إن لعابده أم الله كلاساته وحا وي حق أمرا حوي مرة توسى جريسة وي مركا الله وذور سبحانه وتعالى ولله الله حاصلنا ذي غيب السماوات سماوات غيب كوضو الإلهي يو الأرض الأهلاد غيب فيه علم ما قاد فيه ما وي وعكو عيلا أدى غيب مركي الإلهي بالنسبة للخلائق وي مركي خلائق الله النسبة أيا وح غيب فجراني إلهي وح قصة يساق حال رئيه نوح إلهي غيب فجر مجد إيه غيب كمركي للي هاي أنك مركي الله النسبة وي لأن أنه وحنوى نجم قني وحنوى نؤثيناه وإليه إلى الله إليه حجي سعيد إلهي أيا يرجع الأمر أمر قوون غنيا أما سيرجع الأمر أمر كله إلينا يا كله دمانتي أموره أن إلهي أن غنيا مركا كا إلهي قفت عاسي أيوك أرجو لنا فاعبده الله عابدو إلهي فاعبده الله عابده وحد الله سيا وحل عابد له وتوكل ثلاثة أيه على الله إليه ثلاثة فذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقف صومه من أولي فعبده الله عابدو الإلهي هو وحد وخوك الصورة أولي غير كيسا من الإحسان فإنه لا يضر ولا ينفع إلهي غير كيسا عما ضر وإحنا ما أنفع أولي بل الله رو النافع المعد المانع هو الله لك وحلورة وإحنا أنفع وإحنا بحية وإحنا جيدة إلهي أولي ساس الدراجة الحال الأغانية توكل فوحينه وهي أمر أول زائد على توحيد أولي عائلة توحيد كشرك هو أنفيا توقف كنوع ويه أو هامت أيو أنفينيا ومركز ذاتك أخيارك مراتبك هذا بعض waamiga ma fiicna. watawakal calayhi cala allahi ilahi kiisa kala saaro oo kuwa soonow. wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahnow ilaahi biqaasin allii halmaansan camaa taxmun had amal salaysiin. wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahan biqaasin allii halmaansan camaa taxmun had amal salaysiin. adunka waxay camal falayaan, camaa yacmaluuna waxay camal falayaan. kufaartu waa ilaahay ku jaasinaya, waa ilaahay u akhiraayo waqti ayuu la sugayaa. cakarkeeni intaasuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.